والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين الله الله الله الله يفتح عليك ويقويك والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله لا إله إلا الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم